بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 41 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم أو ذرعه القي لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. ما يفسد يعني ما يبطل الصيام، ما يبطله. وربما بحث هذا الباب في عنوان آخر وهي المفطرات، باب مفطرات الصيام أو نحو ذلك. هذا الباب من أهم الأبواب، وعلم أنه يستوي في هذا الباب صوم الفرض وصوم النفل، صوم الفرض وصوم النفل، بمعنى إذا كان مفطرا في صيام الفرض فهو مفطر في صيام النفل، إذ ليس عندنا مفطرات للصيام الواجب ومفطرات للصيام المسنون، كلها واحد. فلننظر ماذا قال. قال: ومن أكل أو شرب أو استعطى، انتبه لضبطها، استعطى، أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع، إلى أن قال فسد صومه. قول: من أكل أو شرب. الأكل والشرب والشرب معروفان، الأكل والشرب معروفان، ولم يقيد المؤلف ماذا يأكل، فنقول يشمل كل شيء، سواء أكل كثيرا شرب كثيرا، أكل قليلا شرب قليلا، فالأكل والشرب في أي شيء كان مقداره. كذلك يشمل كل ما يؤكل، سواء كان نافعا أو ضارا، ما جرت العادة بأكله، ما جرت العادة بغير أكله، أيا كان. فإذا تناول أي شيء بهذه الطريقة، بطريقة الأكل أو الشرب، فإنه يفسد صومه، حتى ولو كان مضرا في صحته فإنه يفطر. فلو شرب الدخان والدخان مضر ومحرم فنقول يفطر بذلك. لو أكل ما لا يؤكل عادة، كما لو أكل ترابا أو أكل خرزا أو نحو ذلك، فإنه يفطر بهذه الأشياء. طيب، هذا رقم واحد، بل رقم واحد واثنين، الأكل والشرب. قال: أو استعطى. استعطى، استعطى معناها أدخل شيئا إلى جوفه عن طريق أنفه، عن طريق أنفه، لأن الأنف يا أخوان منفذ، منفذ يصل إلى الجوف. فإذا وصل إلى جوفه شيء من عن طريق أنفه، سواء مباشرة أو بلي يدخله عن طريق أنفه حتى يحقنه بما يحقن به، فإن هذا يفطر به. قال: أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع، من أي موضع، فإنه أيضا يفطر. وصل إلى جوفه، والجوف معروف المعدة وما حولها، فإذا وصل شيء إلى معدته من أي موضع من البدن فإنه يعتبر مفطرا. فالأنف عرفناه في الاستعاط، لكن لو أوصل شيئا إلى جوفه عن طريق الجرح، جرح جرحا غائرا حتى كان يصل إلى الجوف، فإنه يفطر بذلك. أو فتحت له فتحة عن طريق جوفه أو عن طريق حلقه حتى صار يصل الشيء من خلالها إلى الجوف، فإنه يفطر بذلك. فالمقصود أن وصول أي شيء من أي موضع من بدنه من أي موضع إلى بدن إلى جوفه فإنه يفطر. قال المؤلف قال أو استقاء فقاء. نعم استقاء يعني أنه جذب ما في معدته. استقاء يعني طلب القيء، طلب إخراج ما في جوفه أو ما في معدته بأي طريقة كانت. قد يستقي مثلا بعصر بطنه، قد يستقي بإدخال أصبعه، قد يستقي مثلا بشم رائحة كريهة أو نحو ذلك. فإذا فعل بنفسه شيئا يستدعي ما في جوفه فإنه يفطر. إذا نأخذ من هذا أن الاستقاء وهو طلب ما في المعدة أن هذا مفطر. سوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنه لو ذرعه القيء يعني غلبه، هو لا يريد لكن هاجت معدته حتى خرج ما فيها بغير اختياره، فما الحكم؟ سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا يضر. إذن لو سئلت هل القيء يفطر أو لا يفطر، فالجواب إن طلبه وجذبه فإنه يفطر، وإن خرج من نفسه وغلبه فإنه لا يضر. طيب قال بعده أو استمنى. استمنى يعني طلب خروج المني سواء بيده أو بفراش أو بأي وسيلة، جذب منيه واستخرجه بشهوة، فإن الاستمناء مفطر. ومن ذلك ما يسمى بالعادة السرية، واسمها المناسب أن يقال العادة السيئة لأنها عادة سيئة تهدم البدن وتذهب الصحة، بالإضافة إلى أنها لا تقضي على الشهوة بل إنها تزيدها وتهيجها، وربما من أدمنها ربما صعب عليه أن يفتك منها حتى بعد زواجه. إذا هذا من جملة المفطرات وهو الاستمناء. قال أو قبل أو لمس فأمن أو أمذى، ما الحكم؟ سيأتي إن شاء الله إنه إذا احتلم. قال أو قبل أو لمس فأمن أو أمذى، فالحكم أنه يفسد صومه. قبل زوجته ثم هاجت شهوته فأمن، فإنه يفطر بهذا، يفطر بخروج المني الذي تسبب به. كذلك لمس يعني باشر زوجته فإنه يفطر بذلك. الكلام في الإمنة لا إشكال فيه لأنه في الحقيقة استفراغ للشهوة بعد التقبيل أو اللمس، لكن أمذى خرج المذي، والمذي مر معنا في كتاب الطهارة وهو سائل رقيق شفاف يخرج عقب الشهوة. فالمؤلف رحمه الله يرى أن المني والمذي في هذا الباب واحد، كلاهما يحصل به الفطر ويفسد الصوم، ولكن الصواب أن الإمذى لا يفسد الصوم، فإذا أمذى نتيجة ما ذكر المؤلف فإن صومه لا يفسد، وإنما يفسد بالمني لأن المني غاية الشهوة، أما المذي فلا. إذن يستدرك على المؤلف ما علقه في المذي. قال أو كرر النظر حتى أنزل. كرر النظر لأي شيء، لما يثير شهوته إما لنفسه أو لزوجته أو لأمته، أو حتى كرر النظر إلى شيء محرم كأن ينظر إلى صور النساء في شيء ثابت أو متحرك حتى أنزل، بمجرد النظر فإنه يفسد صومه. فالعبرة بالإنزال سواء بما ذكر أولا أو بما ذكر في الثاني لما كرر النظر. طيب انتهينا مما يتعلق بالإمنة وبنزول المني ونزول المذي على ما ذكر المؤلف، واستدركنا عليه قضية أمذى. والكلام هنا ليس في حكم هذه الأشياء هل تجوز أو لا تجوز، بحث جوازها من عدمه له مقام آخر، لكن بحثنا الآن هل تفطر هذه أو لا تفطر؟ وإلا من المعلوم أن النظر إلى ما يثير الشهوة في شيء محرم في صور أو مقاطع أو ما أشبه ذلك أن هذا لا يجوز، لا يجوز، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به من غض البصر. لكن ليس المقام في هذا، المقام هل يفطر أو لا. قال مولف: أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. احتجم، تعرفون الحجامة، وإخراج الدم الفاسد، ولها طرق ولها وسائلها ولها أوقاتها أيضا التي تستحب فيها. فهذا احتجم عامدا، ليس مكرها وليس ناسيا، ولهذا قال ذاكرا لصومه فسد. وكلام المؤلف صريح في أن الحجامة مفطرة، وقيد هذه ضمن المسائل التي مرت معك التي قلنا فيها إنها من مفردات الحنابلة. فالإفطار، فالتفطير بالحجامة أو الفطر بالحجامة ممن فردت به أو ممن فرد به الحنابلة، يضاف إلى ما سبق. أما بقية المذاهب الأخرى فإن لا يفطرون بالحجامة، لو احتجم فلا شيء عليه. لكن الحنابلة رحمهم الله عمدتهم في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث صحيح واعتمده الفقهاء في هذا الباب. إذن ماذا يفعل من أراد الحجامة؟ ماذا يفعل؟ يقال احتجم ليلا. فإن قال لا أستطيع، فالأطباء قرروا أن حجامتي نهارا ولو احتجمت ليلا لا أستفيد، فيقال إذا قرروا ذلك فهذا من باب الضرورة، لأن الحجامة في هذه الحال ماذا تكون؟ تكون علاجا، تكون علاجا وتجوز. لكن إذا أمكن يؤخرها ليلا فهذا هو الواجب. قال: وإن فعله ناسيا. فعل ماذا؟ الحجامة أو أكثر من الحجامة. وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. الحجامة حقها أن يقال وإن فعلها لأنه مؤنثة، فقبلها قال قبل أو لمس، كرر النظر، فأيضا تحمل على هذه. فإذا فعل ما سبق بيانه ناسيا، كيف ينسى؟ كيف ينسى؟ ربما ينسى أنه صائم، لا سيما في الأيام الأولى من رمضان لم يعتد الصيام فنسي. قال: أو مكرها، أكره أحد. وهذا ربما يتصور في حق زوج أكره زوجته فيما يتعلق بتقبيل ونحوه، فالمكره لا شيء عليه، لا يفسد صومه. قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، إلى قوله لم يفسد صومه. هذه عدة مسائل. طار إلى حلقه ذباب، مر معنا قبل قليل أن الأكل والشرب يستوي فيه كل شيء، فهذا إنسان طار إلى حلقه ذباب ثم ذهب، فهذا لا شيء عليه، لأنه بغير اختياره نزل أسفل، ذهب إلى حلقه ثم ذهب إلى جوفه، فهذا لا شيء عليه. كذلك الغبار، الغبار نفس الشيء. كذلك الدخان، دخان النار، إنسان أوقد نارا ليتدفى ثم ذهب جزء من هذا الدخان إلى جوفه بغير اختياره، أو مثلا أوقد شيئا ليصلح شيئا آخر في آلة أو نحوها حتى دخل الدخان إلى جوفه، فلا شيء عليه في ذلك. أيضا مثل هذا لو أنه اشتغل بالدقيق، تعرفون الدقيق الطحين، صار يقلب فيه أو أخرج منه حتى تطاير منه إلى حلقه، أو يشتغل بجص أو مثلا بإسمنت أو بمواد في بوية أو نحوها، فهذه كلها إذا طارت إلى حلقه فإنها لا تضر. كذلك البخور، كذلك الأطياب التي لها روائح نفاذة، هذه كلها لا تضر. قال: أو تمضمض واستنشق فوصل إلى حلقه ماء. الماء في الفم عرضة لأن ينزل إلى الحلق، كذلك في الاستنشاق عرضة لأن ينزل إلى الحلق. فالمؤلف يقول عن هذه كلها إنها لا تضر لأنها بغير اختياره، بغير اختياره. وبعض الصوام يشدد على نفسه في المضمضة فتجد يتمضمض ثم يبالغ في إخراج ما في فمه، فيقول لا لا تبالغ، أنت إذا تمضمضت ثم مججت الماء هذا كافي. فبعضهم كما رأيت ربما استمر لفترة يعني يحاول يخرج، وربما صار يبزق يجمع ريقه ثم يبزق حتى يخرج الماء الذي من بقية المضمضة، وهذا كله تشدد، تشدد لا يجوز. وهو مظن أيضا للوسوسة، وأن الإنسان يدخل في هذه الدوامة التي قل ما يخرج منها. فالمقصود أن هذه أشياء لا تضر لأن بها غير اختياره، وهي أيضا يسيرة جدا لا يمكن التحرز منها. قال بعده: فكر فأنزل أو قطر في إحليله. فكر فأنزل الذي معنا قبل قليل لما قال فأنزل كرر النظر، كرر النظر عرفنا حكمه، لكن هذا فكر فأنزل، فكر بجماع، فكر باتصال بزوجته أو بغيرها، لأن الكلام ليس في جوازه من تحريمه. فالمقصود أنه فكر حتى هاجت شهوته فأنزل، هو لم يفعل شيئا، لم يعالج نفسه بأي حركة بأي فعل، وإنما نزل المني بالتفكير. فهذا كما قال المؤلف لم يفسد صومه، لم يفسد. لكن هل يجوز؟ نقول لا يجوز إن كان بما بشيء لا يحل له لا يجوز، وإن كان بشيء يحل له فإنه يحفظ صيامه ولا يعرضه لمثل هذا. وربما قاله التفكير إلى شيء من الفعل فيقع في الاستمناء المحرم. فعلى كل حال الحكم كما تبين، فكر فأنزل لم يفسد صومه. قال: أو قطر في إحليله. إحليله يعني في ذكره، أدخل قطرة في إحليله لعلاج. فالإحليل الذي هو الذكر قال ليس منفذا للجوف، لا يصل ما يدخل في الإحليل إلى المعدة، فلهذا لا يضر. فعلى هذا من احتاج إلى أن يتعالج بما يسمى بالقطرة في الإحليل فإنه لا إشكال في ذلك. قال: واحتلم. ما الحكم؟ لا يضر. نام فاحتلم فوجد أثر المني في ثيابه، والعبرة بهذا الحكم أن يجد الماء في ثيابه. فإن قال إن وجد الماء في ثيابه لكنه لا يذكر احتلاما فما الحكم؟ نقول لا يضر، الحكم لا يضر سواء ذكرت أو لم تذكر. قال: أو ذرعه القي. هذه سبقت قبل قليل أنه إذا استقى عمدا فإنه يفطر، أما إذا ذرعه يعني غلبه قال لم يفسد صومه. فكل هذه جمعها المؤلف في هذا الحكم، وهو أنه لا يفسد صومه. طيب، بعض الناس في مسألة القيء يقول إنه هاجت معدته وشق عليه، يعني الموضوع مشقة شديدة، فهل إذا أدخل أصبعه واستخرج ما في معدته هل هذا يأخذ حكم الذي استقى أو حكم الذي ذرعه القيء؟ هو الآن هاجت معدته ولا يمكن أنه يستقر، ووجد غثيان شديد، يقول لا أرتاح إلا أن أخرج ما في معدتي. فنقول لا تخرج، لا تخرج إن استطعت. فإن كنت لا تستطيع هاجت وتخشى على نفسك يعني كلفة، فنقول أخرجه وتفطر في هذه الحال للضرورة، لأنه ذرعك القيء، لأنك استدعيت القيء، لم يغلبك، أنت الذي طلبته. إنما مقصود المؤلف ومقصود غير لما قال ذرعه القيء، يعني القيء خرج من نفسه بأي فعل من من صاحبه فهذا لا يضر. إذا لعلنا أتينا إلى مجمل هذه المفسدات على ما تبين، ثم ختام هذا في مسألة يحتاج إليها. ماذا تقول؟ إذا هاجت معدته ولا يستطيع الصبر، إذا كان ما يستطيع شق عليه للضرورة، يكون هذا من باب العلاج ويكون مفطر. قال: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. من أكل يظنه ليلا، متى أكل؟ في آخر الليل، يظن أن الليل لا يزال، يظن أنه لا يزال. قال: فبان نهارا، لما انتهى من أكله علم أنه أكل في النهار بعد الفجر. وهذا يحصل كثيرا، أن بعض الناس تغره الساعة، ينظر للساعة فإذا هي الخامسة، لكن الواقع أنها السادسة، ثم لا يزال يأكل، ثم إذا انتهى من أكله تبين أنه أكل بعد الوقت بساعة. فالمؤلف يقول: أفطر، إذا أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. وهذا اللي ذكر المؤلف هو ما ذهب إليه الفقهاء، أنه يفطر. طيب يفطر وماذا عليه؟ هل يأكل بقية اليوم؟ نقول له يمسك، يمسك ويقضي، يمسك بقية اليوم احتراما له ثم يقضي بعد ذلك. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصواب في هذه المسألة يا أخوان أنه إذا أكل يظنه ليلا فقد بنى على أصل. ما الأصل؟ بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فإنه لا شيء عليه. وهذا كما قلت لك، بعض الناس يأكل تغره الساعة، وبعض الناس يأكل بمجرد أن يسمع الأذان يشرب شيء بسرعة لعله يدرك اليوم، ثم يتبين أن هذا ليس بأذان وإنما هو إقامة، فيقال: ما دمت ظننته أذانا فلا شيء عليك. والخلاصة أن من أكل يظنه ليلا فقد بنى على أصل، فلا يلزمه القضاء. لكن متى ما تبين له النهار، ما الواجب عليه؟ الإمساك، ولا يتأخر. قال: ومن أكل شاكا في غروب الشمس، قال: فسد صومه. من أكل شاكا، إنسان في مكان شك هل غربت الشمس أو لم تغرب فأكل، فالمؤلف قال: فسد صومه. هذا صحيح، كيف يأكل بالشك؟ الأصل بقاء الليل أو بقاء النهار؟ الأصل بقاء النهار ووجوب إتمام الصيام. فما ذكر المؤلف هنا أنه أكل شاكا في غروب الشمس فإنه يفسد صومه. وهذا ربما يكون في إنسان يعني في داخل بيته لا يسمع أذانا، إنسان في بر، إنسان في طريقه مسافرا، في طريقه وهو مسافر، فهؤلاء لا يجوز أن يأكلوا بالشك، لابد أن يتيقنوا غروب الشمس. قول شاكا، طيب لو أكل بناء على غلبة الظن، غلب على ظنه أن الشمس غربت وتعذر اليقين، تعذر اليقين، فهل يأخذ بغلبة الظن هنا؟ نقول: ما دام تعذر اليقين نعم. وصورتها كما لو كان هناك غيم فلا يدري هل الشمس غابت أو هذه الظلمة من الغيم، لكن غلب على ظنه أن الشمس غابت، هو لم يتيقن الآن ولا يمكنه أن يتيقن لأن الشمس محجوبة، فأكل بناء على غلبة ظنه. فما الحكم؟ نقول: فطره صحيح، فطره صحيح وصيامه صحيح، ليس فاسدا. والواقع يا أخوان أن فطر الناس اليوم هو على غلبة الظن في غالبهم، الناس أن يفطرون على غلبة الظن. هذا كلام صحيح أو غير صحيح؟ على أي شيء تفطرون أنتم؟ ها؟ على الأذان. الأذان هل رأيتم الشمس أو ثقة بالمؤذن؟ المؤذن قد يخطئ، وما أكثر ما أخطأ المؤذنون، يؤذن أحيانا قبل الوقت بالساعة، نقول الخطأ وارد، لكن غلب على ظننا الآن أن الشمس غربت، ففطرنا الآن هو على غلبة الظن، إلا الإنسان يرى الشمس، لكن كما قلت لك غالب الناس يصومون الآن ويفطرون على غلبة الظن. ففطرنا الآن ما حكمه؟ صحيح، فطرنا صحيح. طيب لو افطرنا على غلبة الظن ثم تبين أن المؤذن أخطأ وقد بقي وقت، فماذا نفعل؟ يجب أن نمسك، يجب أن نمسك. طيب لو تقدم وقتا يسيرا أذن قبل الوقت بدقيقة ثم أتم أذانه أو ما زال في الأذان ونحن أفطرنا وتبين أنه أذن قبل الوقت، هل نمسك؟ ها؟ أنت فهمتم السؤال؟ أذن قبل الوقت بدقيقة وشرعنا بالأكل، ثم تبين أذن قبل الوقت، نظرنا إلى الساعة مثلا فإذا قد بقي نصف دقيقة، فهل نقول نصف دقيقة ما تضر إن شاء الله ما دام بدأنا؟ فنقول تضر، فمتى تبين أن الوقت باقي فالواجب الإمساك وإن قل، فإن استمر ولو لجزء يسير من الثانية فقد تعمد الفطر، تعمد الفطر ويأثم ويلزمه القضاء. طيب قلنا إنه إذا أفطر وتبين أنه أن لم يؤذن أو لم ينتغب الشمس يمسكون، يمسكون. ومتى يفطرون؟ ها؟ يفطرون على الوقت سواء كثر الزمن أو قل. وهل يقضون هذا اليوم أو يجزئهم؟ يجزئهم، هذا اللي يجزئهم لأن فطرهم على جهة الخطأ، وقد عفى الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الخطأ. وهذه كما قلت لك تحصل أحيانا، يسمع بعض أهل البيت الأذان ثم يفطرون ثم يتبين أنهم سمعوا أذان الراديو يؤذن للرياض في وقت، فماذا يقال لهم؟ أمسكوا، أمسكوا وأفطروا على الوقت الصحيح. وهل يقضون؟ قلنا لا يقضون لأنهم أفطروا، أفطروا بعذر. إذا انتهينا من هاتين المسألتين، وهو من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، ماذا يرى المؤلف؟ أنه يفطر. وقلنا أن الصحيح أن الأصل بقاء الليل فلا يفطر، عكسها من أكل شاكا في غروب الشمس فتبين الشمس لم تغرب، ما الحكم؟ الحكم عند المؤلف فسد صومه. وقلنا صحيح، لكن إذا أفطر على غلبة الظن ليس على الشك فإن صومه صحيح. طيب نختم، لو أكل شاكا في غروب الشمس، لو أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أن الشمس غربت لكن فطره كان على الشك في الغروب فوافق شكه الصواب، فما حكم صومه؟ صحيح، صحيح، لكنه آثم باستعجاله حيث أنه أفطر على الشك، والفطر لا يجوز إلا على يقين أو غلبة ظن إذا تعذر اليقين. إذن بهذا والحمد تم لنا هذا الباب، باب ما يفسد الصوم، نتم إن شاء الله تعالى غدا باب صوم التطوع، وبه يتم كتاب الصيام مع باب الاعتكاف.